قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه فنشره لا وإن اشترى ثوبا نشره لا وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره ما معنى نشره؟ يعني فله بسطه. بعض الثياب كانوا فيما مضى يضعونها طبقات، فإذا نشرت تعثرت الثياب من أنواع الحرير، ولذلك قالوا إذا كان النشر يضره فلا، أما إذا كان لا يضره كالثياب العادية فله ذلك. قال: فله رده بالعيب، وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند، وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير. يعني كانوا في مضى يصبغون الثياب، لا تظنون كوقتنا الحاضر الآن، إلى وقت يعني ليس ببعيد كانوا يصبغون الثياب. هنا في المدينة ناس متخصصون، يضع قدر ويضع فيه الصبغ ويطرح فيه الثياب ويلونها. إذا الثوب إذا كان ماذا قد صبغه الإنسان بعد أن اشتراه ووقف على عيب فإنه يرد، فهل يشتركان في الصبغ أو أن الصبغ يتحمله ماذا المشتري، لأنه لا يتحمل البائع شيئا ليس له يد فيه. قال: وعنه رحمه الله يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ. وعنه رحمه الله يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.